بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة، شعبة الحديث وعلومه، لمادة شبهات حول السنة. وعنوان المحاضرة: الشبه التي أثيرت حول حديث خروج الدجال والرد عليه. بالنسبة لأحاديث خروج الدجال، روى أحاديث الدجال جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن مسعود وعثمان بن عفان والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة بن أسيد وغير هؤلاء من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض نصوص هذه الأحاديث مذكورة في الكتاب المقرر ينبغي الرجوع إليه. والأخبار عن مجيء الدجال بلغت حد التواتر المعنوي، وحكى هذا التواتر غير واحد من أئمة الحديث. أما عن بعض أوصاف الدجال وأحواله كما جاءت في بعض الروايات، اختلف في اسمه دجالا على 10 أقوال. والدجال صيغة مبالغة من دجل إذا كذب، أو من دجل تدجيلا إذا غطى الشيء وطلاه بالذهب، وهو لقب لكل كاذب مموه، لأنه يستر الحقائق ويموه على الناس بالباطل. واشتهر هذا اللقب بوجه خاص في كل من يكذب على الله ورسوله من الضالين المضلين، وهم كثر، منهم من مضى ومنهم من ينتظر. والدجال الأكبر آخرهم هو المسيح الكاذب الذي يخرج بين يدي الساعة فيدعي الألوهية ويأتي بأعظم الخوارق فتعظم به الفتنة، وهذا هو المقصود. جاء في بعض الروايات أنه مكبل بالقيود في إحدى الجزر ببحر العرب، وقد لقيه تميم الداري وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لقي الدجال في وثاقه الذي يحبسه عن الانسياح في الأرض، وأنه موشك على الانطلاق ليقوم بفتنة آخر الزمان. وإن أبويه يمكثان 30 عاما لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام أعور ضره أكثر من منفعته، تنام عيناه ولا ينام قلبه، يدعو الناس إلى عبادته فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. وأما الذين يكفرون به لا يبقى بأيديهم شيء من أموالهم، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مسلم، يفر منه الناس إلى الجبال لعدم قدرتهم عليه، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فلا يزال يطارد الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله ويريح الناس من شروره. أما عن تسلسل الأحداث، فيفهم من الروايات الواردة في شأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر به، كما كان الأنبياء يخبرون أقوامهم به ويحذرونهم منه. جاء في الحديث الشريف: ما من نبي إلا أنذره قومه، ما من نبي إلا أنذره قومه. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بما يفيد أنه لن يخرج إلا في أمة آخر الزمان، وأنه صلى الله عليه وسلم شاك في أنه يخرج وهو حي أو بعد مماته. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون إلا في آخر الزمان، وأن ظهور الدجال من علامات الساعة الكبرى، وأن الذي سيقتله عيسى عليه السلام، وهذه العلامة لم تقع بعد. الشبهات المثارة حول أحاديث خروج الدجال: من الطوائف التي أنكرت خروج الدجال قديما الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة، ورددها حديثا أهل الزيغ والإلحاد في عصرنا، كما تأثر بذلك بعض علماء المسلمين. من هذه الشبه. الشبهة الأولى، قالوا إن الأحاديث الواردة في خلود الجدال أحاديث أحد لا يحتد بها في العقائد، قال بذلك الشيخ محمد الغزالي. الشبهة الثانية، قالوا إن الدجال رمز للخرافات والدجل والقبائح، قال بذلك الشيخ محمد عبده. واعتبر أبو ريا بعد أن طعن في أحاديث الدجال أن ظهور الدجال في آخر الزمان خرافة، وأنها تتعارض مع القرآن الكريم بعدم وروده فيه. الجواب عن هذه الشبهة، الجواب عن الشبهة الأولى، قولهم إن أخبار إنها أخبار أحد، نقول لهم هذه الأخبار بلغت حد التواتر المعنوي، وصرح بهذا التواتر غير واحد من العلماء كابن كثير والكتاني والشوكاني والمعلمي وصاحب عون المعبود وغيرهم من الأئمة، وأقوال هؤلاء مذكورة في الكتاب المقرر فلتراجع. فإن كانت أحاديث خروج الدجال متواترة فهي قطعية الثبوت ولا مجال لإنكارها، وإن كانت صحيحة مشهورة لأنها وردت في الصحيحين ولم تصل إلى حد التواتر، فأحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول مما يفيد القطع بثبوتها. وفي هذا رد على من ضعف الحديث وزعم اضطرابه أو أنه آحاد لا يحتج بها في العقائد. الجواب عن الشبهة الثانية، قولهم بأن الدجال خرافة وبأن أحاديث الدجال تعارض القرآن الكريم ولم يرد ذكر خروج الدجال في القرآن، نقول تقرير أئمة المسلمين بأن الدجال شخص بعينه رد على من تأول فزعم بأنه رمز للخرافات والدجل والقبائح وظهور الشر والفساد أو غير ذلك من التأويلات الباطلة. ورد الحافظ ابن حجر على دعواهم بأنه لم يرد ذكر خروج الدجال في القرآن، فقال إن الدجال ذكر في القرآن الكريم في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وأيضا وقعت الإشارة في القرآن إلى نزول عيسى عليه السلام في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وفي قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، قال هو خروج عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة. وصح أن الذي يقتل الدجال هو عيسى، فاكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر، أي اكتفى بذكر عيسى عن ذكر الدجال، كما أن الدجال يلقب بالمسيح كعيسى، لكن الدجال مسيح الضلالة وعيسى مسيح الهدى. ترك ذكره في القرآن احتقارا، قالوا بأن ترك ذكره في القرآن احتقارا، لكن هذا القول تعقب بأنه قد ذكر في القرآن يأجوج ومأجوج، وليست الفتنة بهم دون الفتنة بالدجال والذي قبله. وقالوا أيضا إن كل من ذكر في القرآن من المفسدين إنما هو ممن مضى وانقضى أمره، وأما من لم يجيء بعد فلم يذكر منهم أحد. أيضا تعقب هذا القول بأن يأجوج ومأجوج مذكور ولم يأتي بعد. قال ابن حجر وقع في تفسير البغوي أن الدجال مذكور في القرآن في قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأن المراد بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض. يقول ابن حجر وهذا إن ثبت يكون أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، والعلم عند الله تعالى. قالوا: ما يظهر على يديه من الخوارج يعد شبهة في نبوته، وشبهة في أنه لا ثقة بمعجزات الأنبياء. نقول لهم: الدجال لم يدع النبوة حتى يكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية وهو كاذب في دعواه الإلهية. والدليل على ذلك عجزه عن إزالة العور الذي في عينيه، وعن إزالة الشاهد المكتوب بين عينيه، لأنه كتب بين عينيه كفر كفارة. ونخلص مما سبق أن أحاديث الدجال متواترة، بل أشار القرآن الكريم إلى ذكر الدجال. والطعن في أحاديث الدجال بدعوى أنها آحاد قد تبين بطلان ذلك. والإيمان بمثل هذه الأمور التي يقصر العقل عن إدراكها إنما هو من باب الإيمان بالغيب التي أخبر بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيجب الإيمان بها طالما جاءت من طرق صحيحة، وليس لنا تحكيم العقل فيها لأنها من الغيوب التي هي فوق إدراك العقل. فإذا قصر العقل عن إدراكها فلا يكون ذلك القصور سببا لردها. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة، وعلى جميع الطلاب والطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد والالتزام بما جاء في الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.